إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في الدرس الماضي قد توقفنا عند مسألة غسل الجمعة، وذكرنا الخلاف فيها بين أهل العلم، بين قائل بالاستحباب المطلق، وبين قائل بالوجوب المطلق، وبين قائل بالتفصيل. وذكرنا بأن الراجح في هذه المسألة هو القول الثالث، قول من قال بالتفصيل، فيجب الغسل يوم الجمعة على من كان به رائحة في بدنه أو في ثيابه يتأذى منه أو يتأذى منها إخوانه المصلون معه، فهذا يكون غسل الجمعة في حقه واجب. وكذلك إذا لم يغتسل في خلال هذا الأسبوع فيتعين عليه أيضا غسل الجمعة. أما من كان نظيف الثياب ونظيف البدن فغسل الجمعة في حقه مستحب. هذا الذي ذكرناه هو الراجح في هذه المسألة. وقد ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيان سبب الغسل، في بيان سبب الغسل، وهو أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الصوف، وكانوا يأتون من أماكن بعيدة، فإذا يعني وصلوا إلى المسجد وكان المسجد يعني سقفه يعني قريبا منهم، فتنتشر بينهم هذه الريح فيؤذي بعضهم بعضا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال. ونذكر في هذا المجلس سبب ترجيح هذا القول، فنقول السبب الأول لترجيح هذا القول هو أن القول بالاستحباب المطلق هذا فيه رد لأدلة صريحة في الوجوب، بل هي أصرح من أدلة القائلين بالاستحباب، فيكون قول من قال بالاستحباب المطلق فيه نظر من هذه الناحية، لأن هناك أدلة صريحة تأمر بغسل الجمعة، فيكون القول بالاستحباب المطلق يعني قول فيه نظر. أيضا السبب الثاني لترجيحنا لهذا القول هو أن القول بالوجوب المطلق فيه أيضا رد لأدلة كثيرة استدل بها الجمهور على الاستحباب، وفي هذا القول يعني بالوجوب المطلق فيه أخذ ببعض الأدلة ورد للأدلة الأخرى. والقاعدة عند العلماء أن الإعمال أولى من الإهمال، فنعمل بجميع الأحاديث أولى من أن نعمل بأحاديث ونترك أحاديث أخرى. السبب الثالث ترجيحنا لهذا القول أن القول بالتفصيل على ما اختاره شيخ الإسلام عليه رحمة الله فيه إعمال لأدلة الفريقين، فيه إعمال لأدلة الفريقين يعني القائلين بالاستحباب والقائلين بالوجوب. فعلى القول الراجح نحمل أدلة القائلين بالوجوب على من كان به عرق أو ريح أو اتساخ في بدنه أو ثوبه يتأذى منه الناس، أو أنه لم يغتسل ولو مرة واحدة في الأسبوع، فهذا نقول غسل الجمعة في حقه واجب. ونذكر الأدلة التي تدل على الوجوب كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ونحمل أدلة القائلين بالاستحباب على من كان نظيف البدن والثياب، على من كان نظيف البدن والثياب، كان يكون مثلا اغتسل قبل طلوع الفجر يوم الجمعة، هو اغتسل مثلا يوم الخميس ولم يحصل له عرق أو رائحة تؤذي، فهذا نقول الأولى في حقه أنه يغتسل، لكن إن لم يغتسل فلا شيء عليه. وهذا ما يفيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد سمعتم حديث ابن عباس في الدرس الماضي أنه سئل أغسل الجمعة واجب؟ قال لا، وهذا تصريح منه عليه رحمة الله ورضي الله عنه وأرضاه بعدم الوجوب. وقد بين بعد ذلك علة بدء الغسل، فبين السبب في ذلك وقد ذكرناه في الدرس الماضي، ومثل حديث ابن عباس حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الأمر الرابع الذي جعلنا نرجح هذا القول هو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. فلاحظ هنا في هذا الحديث قال من توضأ، قال من توضأ فأحسن الوضوء، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يثني على من توضأ وأحسن الوضوء وأتى الجمعة فهذا يدل على أن الغسل ليس بواجب. وإن كان هذا الحديث قد ورد فيه لفظ آخر وهو من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، لكن كما قلنا يحمل كل واحد من هذين الحديثين على حال من الحالين السابقين، فمن وجد فيه ما يؤذي من رائحة كريهة أو عرق في بدنه أو ثيابه هذا نقول له يجب عليك الاغتسال، وإلا فالغسل مستحب فقط في حقه. الأمر الخامس الذي يجعلنا نرجح هذا القول هو في الحقيقة إجابة على استشكال، لأنه قد يقول قائل يعني أكثر شيء أشكل علي في هذه المسألة في مسألة وجوب غسل الجمعة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حيث صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالوجوب، إنه قال واجب غسل الجمعة واجب، فصرح بالوجوب، وهو أعلم الخلق بالشريعة الله لأنه المبلغ عن الله سبحانه وتعالى شرعه، وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق وهو أعلمهم بما يقول. يعني فما توجيهكم لهذا الحديث، أو كيف نوجه هذا الحديث الذي هو صريح جدا في الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب، فكيف تقول يعني إنه ليس بواجب؟ فإجابة على هذا الاستشكال الذي يستشكله الكثير نقول: اعلم أخي السائل أن فهمك للواجب مبني على الاصطلاح الأصول المتأخر الذي يقتضي الإلزام وتأثيم التارك. يعني أنت عندما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب تبادر في ذهنك بأن الواجب هو الذي يثاب فاعله ويأثم تاركه، وهذا المعنى للواجب هذا اصطلاح ماذا اصطلح عليه علماء الأصول، وإلا فإن الواجب له معنيان، الواجب له معنيان، المعنى الأول وهو الإلزام، أي وجوب ماذا؟ الإلزام، وجوب الإلزام، وهذا هو الذي عليه الأصوليون، وهذا مثاله لو قلت لك مثلا بر الوالدين واجب عليك، فهذا واجب إلزام، يعني أنت ملزم ببر والديك. والمعنى الثاني للواجب هو وجوب الاختيار، وجوب اختيار، وهذا مثاله كما لو قلت مثلا لصديقك إكرامك علي واجب، هل هذا الوجوب يعني فيه إلزام؟ قالوا لا، إنما هذا واجب يعني اختيارا، واجب اختيارا. وهذا التقسيم الثنائي للواجب ذكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله في رسالته بعد أن أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم، والحديث ثابت في الصحيحين وفي السنن إلا النسائي. قال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وكذلك لما أورد حديث ابن عمر ثابت في الصحيحين من أتى الجمعة فليغتسل، أورد الإمام الشافعي عليه رحمة الله هذين الحديثين في رسالته، وهذان الحديثان كما تعلمون استدل بهما القائلون بالوجوب. ثم قال عليه رحمة الله فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب وهو حديث أبي سعيد، وأمره بالغسل وهو حديث عبد الله بن عمر، قال الشافعي يحتمل معنيين، يحتمل معنيين، الظاهر منهما أنه واجب، هذا القول الأول أن معنى الواجب يأتي معنى الإلزام. ثم قال ويحتمل واجب في الاختيار، ويحتمل واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة، انتهى كلامه عليه رحمة الله. وقد نقل هذا التفصيل الذي ذكره الإمام الشافعي في الرسالة ذكره النووي في المجموع، ونقله أيضا ابن حجر عليه رحمة الله فتح الباري. ثم إن الإمام الشافعي عليه رحمة الله استدل للاحتمال الثاني الذي هو للاختيار، استدل له بقصة عثمان مع عمر، قصة عثمان مع عمر، وذلك حين تأخر عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر يعني يخطب الناس، فرأى عثمان قد تأخر في الدخول، يعني جاء والإمام يخطب وسأله، فقال عثمان ما زدت إلا أن توضأت وجئت، فقال عمر يعني والوضوء أيضا، يعني توضأت فقط؟ قال يعني أنه توضأ ولم يغتسل. يقول هنا الإمام الشافعي رحمه الله عمر رضي الله عنه وارضاه لم يأمر عثمان بالاغتسال، لم يأمر عثمان بالغسل ولم يأمره بالخروج لأجل أن يغتسل ثم يرجع، قال فدل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار، فدل ذلك على أن ماذا أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار، ولو كان للوجوب قال لا أمره بأن يرجع ويغتسل. فعلى كل حال يعني هذه المسألة يعني مسألة مهمة جدا، لذا أطلت في بيانها، ونصيحتي لنفسي ولإخواني أن نحرص على هذه السنة المباركة وأن نحذر من التهاون فيها، يحرص كل واحد منا على أنه لا يأتي الجمعة إلا وهو في أحسن حال، إلا وهو في أحسن حال، فإن تيسر له أنه يغتسل فهذا هو الأكمل وهذا هو الأحسن وهذا هو الأليق بالمسلم، أن يذهب يعني نظيف البدن والثياب إلى أداء هذه الشعيرة المباركة. لكن يعني من كان نظيف البدن والثياب ويعني حصل له أنه ماذا كان بردا شديدا ونحو ذلك فلم يغتسل فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لأن لاحظ بعض ماذا من يرى من يقول من يأخذ بقول الوجوب تجده مثلا يجلس في المسجد خاصة في الشتاء حتى إذا يعني طلعت الشمس ذهب واغتسل ثم رجع، فعلى القول بالوجوب يعني هذا هو الفعل، لكن تلاحظ أن هذا فيه مشقة، أن هذا فيه مشقة وفيه تكلف، لذلك كان القول الراجح والله أعلم هو التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ويلبس أحسن ثيابه، أي ومما يستحب لمن يأتي إلى الجمعة أنه يلبس أحسن ثيابه، وهذا فيه سنة قولية وأخرى فعلية، فيه سنة قولية وأخرى فعلية، وإن كانت السنة الفعلية يعني محتملة لكن احتمالها قوي. أما السنة الفعلية فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد أحسن ثيابه للوفد إذا جاءه، وذلك ليظهر أمامهم بمظهر لائق صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليوم الجمعة، وكذلك يعد هذه الثياب الحسنة ليوم الجمعة. لماذا؟ لأن هذا اليوم يوم عيد للمسلمين، وقد جاء فيه التصريح في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوم الجمعة عيد للمسلمين. ويدل على هذه السنة ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو من حديث ابن عمر ابنه عمر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه يعني عمر رضى عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى حلة سيراء، والحلة يعني هي الإزار والرداء، الإزار والرداء يسمى حلة، وقوله سيراء يعني مخططة ومن حرير، مخططة ومن يعني عليها خطوط وهي من الحرير. رآها عمر رضي الله عنه عند باب المسجد يعني تباع، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة للوفد، يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. فدل هذا الحديث على أنه ينبغي لمن أتى الجمعة أن يحسن ثيابه وأن يلبس من أحسن ثيابه، لأن هذا كان معهودا عندهم، لأن هذا كان معهودا عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في ظاهر هذا الحديث أنه من عادته أن يفعل ذلك، لأن عمر رضي الله عنه لما عرض عليه هذا العرض لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره، لكنه عليه الصلاة والسلام امتنع من لبس هذه الحلة السيراء. لماذا؟ لأنها كانت من الحرير، والرجال محرم عليهم لبس الحرير، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. إذن فامتناع النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من الحرير، لا لأجل ماذا أن يتخذها للوفود أو ليوم الجمعة. فدل ذلك على أن من عادته عليه الصلاة والسلام، والعادة أيضا عندهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، أنهم يلبسون أحسن ثيابهم ويأتون الجمعة. وهذه المسألة يعني لبس أحسن الثياب، وإن لم يرد فيها هذا الحديث من فعله فقد ثبت فيها السنة القولية، كما أنه لا يعني لم أقف فيها على خلاف بين أهل العلم، فدل على أنه ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن لا يأتي للجمعة إلا بأحسن ثيابه. وقد دلت السنة القولية على هذا، وذلك فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل ثم لبس من صالح ثيابه. وهذا هو الشاهد، ثم لبس من صالح ثيابه ثم مس من دهن بيته ما كتب الله له أو من طيبه ثم لم يفرق بين اثنين كفر الله عنه ما بينه وبين الجمعة قبلها وزيادة 3 أيام. إذن فدل هذا على أن لبس أحسن الثياب مما يستحب لمن أتى الجمعة، وهذا أمر كما قلت لا خلاف فيه بين أهل العلم. هناك يعني مسألة أخرى لم يشر إليها المصنف عليه رحمة الله، وهي أيضا مما يستحب قبل الغسل والتطيب ولبس أحسن الثياب، يستحب أيضا أن ينظف المسلم جسده، أن ينظف المسلم جسده بإزالة الشعور المأمور بإزالتها، وكذلك الأظافر. إذن فنقول من السنة أو يسن من يريد أن يأتي الجمعة حلق العانة ونتف الإبط وحف الشارب وتقليم الأظافر. وهذا طبعا يعني إن وجد فيها طول، أما إذا لم تكن يعني طويلة أو يكون قصها يعني قبل يوم الجمعة فلا يسن ذلك، فلا يكلف نفسه إلى الاتيان بهذه الأشياء. لكن إن طالت وصار فيها يعني طول ظاهر، ففي هذه الحال يسن له أن يأتي في أجمل صورة إلى الجمعة. وهذه الأربع التي ذكرناها، وهي حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر وحف الشارب، هذه جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا يجوز تركها أكثر من 40 يوما، يعني يحرم على المسلم أن يترك أظافره يعني طويلة 40 يوما ولا يقصها، أو شعر عانته أو إبطيه أو شاربه. فهذه يعني وقت فيها النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. والدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليلة. وقول الصحابي وقت لنا، من الذي وقت لهم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا قال الصحابي من السنة كذا، أو قال أمرنا، أو قال نهينا، فهذا كله محمول على أن الآمر والناهي هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فإن الآمر والناهي يكون من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن فالتنظف الذي هو إزالة الشعور المأمور بإزالتها، وكذلك الأظافر، هذه مما يستحب. والدليل على استحبابها، يوم الجمعة ما سبق معنا من حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في صحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. ولا شك أن قوله صلى الله عليه وسلم ويتطهر ما استطاع من طهر يعني أمر زائد عن الاغتسال، فلذلك حمل العلماء هذا اللفظ على أنه المراد به ملاحظة هذه الأمور الأربعة، فإذا رأى فيها طولا كما قلت فإنه يقصها استحبابا وتنظفا حتى يأتي إلى الجمعة على أحسن هيئة. ثم قال عليه رحمة الله: ويبكر إليها. يعني هذه السنة، سنة التبكير الجمعة، صارت يعني في هذا الزمان نسيا منسيا، يعني تجد المساجد فارغة، فإذا ما قرب وقت الخطبة يبدأ الناس يأتون المسجد، وهذه سنة مهجورة رحم الله من أحياها. فكان السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان يبكرون إلى الجمعة إدراكا لهذه الفضيلة واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت في غفلة الناس عن السنة وعدم معرفتها وانتشارها بينهم وعدم تذكير بعضهم ببعض غفلوا عن هذه السنة، فصار كثير من الناس يعني لا يأتي إلى الجمعة إلا قرب الخطبة. وسنذكر الأدلة على هذه السنة. والدليل على هذه السنة المباركة وهي التبكير إلى الجمعة ما ثبت في فضلها، هو فضل عظيم، وذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وهذه السنة لا شك أنها تكون بعد الاغتسال والتنظف والتطيب والادهان ولبس أحسن الثياب، يعني بعد ما يقوم بهذه السنن كلها تأتي هذه السنة المباركة وهي التبكير في الذهاب إلى صلاة الجمعة. لكن السؤال الآن الذي يطرح نفسه في هذا المقام، يعني متى يبدأ التبكير، متى يبدأ التبكير لصلاة الجمعة؟ يعني بعدما يسمع المسلم مثل هذا الحديث لا شك أنه ماذا، إن كان حريصا على اتباع السنة فإنه سيحدث نفسه متى يبدأ هذا التبكير حتى أحصل على هذا الخير. فأقول هذه المسألة، مسألة التبكير لصلاة الجمعة، الذي وقفت عليه في كلام العلماء هو ثلاثة أقوال، هو ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يبدأ من زوال الشمس إلى جلوس الإمام على المنبر، يبدأ من زوال الشمس إلى جلوس الإمام على المنبر، وهذا هو قول الإمام مالك عليه رحمة الله. واستدل لهذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرته، ومما جاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم راح في الساعة الأولى أو راح في الساعة الثانية أو راح في الساعة، إذن فقوله ثم راح هذا هو الشاهد. قال: فإن الرواح يكون إذا زالت الشمس، يقول إن الرواح يكون إذا زالت الشمس، كما أن الغدو يكون بعد الزوال، هذا معروف قال في لغة العرب، الغدو يكون بعد الزوال والرواح يكون قبل ماذا، يكون إذا زالت الشمس. واستدل أيضا الغدو يكون قبل الزوال والرواح يكون إذا زالت الشمس، عفوا الغدو يكون قبل الزوال والرواح يكون إذا زالت الشمس، هذا دليل الإمام مالك عليه رحمة الله. واستدل أيضا بحديث آخر وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، يعني الذي يذهب في الساعة الأولى كأنما أهدى بدنه، والذي يذهب في الساعة الثانية كأنما أهدى بقرة، والذي يذهب في الساعة الثالثة كأنما أهدى كبشا، في الساعة الرابعة كأنما أهدى دجاجة، وفي الساعة الخامسة كأنما أهدى بيضة. يقول الإمام مالك يعني في هذا بأن التهجير المذكور في هذا الحديث ومثل المهجر، قال التهجير يكون إذا انتصف النهار وشد الحر، فهذا يسمى التهجير. إذن فعلى ما اختاره في هذا القول بأن التبكير يكون بعد الزوال، يكون أو يبدأ من زوال الشمس، يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصعد الإمام على المنبر. لكن هذا القول يعني أنكره جماعة من العلماء، بل قالوا هذا قول ضعيف جدا، هذا القول ضعيف جدا. لماذا؟ لأن هذا الوقت لا يتجاوز دقائق معدودة، بل ربما يعني يصل إلى أن نجعل لكل ساعة من هذه الساعات دقيقة، يعني تفاوت الفضل بين الذي يأتي في الساعة الأولى أجر بدنة، ويأتي في الساعة بعد خمس دقائق يعني يكون أجر بيضة. فقالوا هذا يعني لا يستقيم مع حكمة الشارع، هذا لا يستقيم مع حكمة الشارع. وكذلك أيضا ناقشه العلماء في وجه الاستدلال بالأحاديث، ناقشوه أيضا في وجه الاستدلال في الحديث، قالوا استدلال بهذا الحديث أيضا لا وجه فيه. لماذا؟ قالوا لأن الرواحة يطلق عند العرب على الذهاب مطلقا، ذهب وراحة يعني لها معنى واحد عند العرب أو عند أهل الحجاز، فيطلقون ذهب وراحة على معنى واحد. إذن فلا يدل على أن الرواحة هو الذي يكون يعني عند الزوال كما قال الإمام مالك. كذلك أيضا التهجير يطلق على التبكير للشيء في أول وقته، وليس كما قال إذا انتصف النهار وشد الحر. إذن فالرواح يطلق على مطلق الذهاب سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، كله يسمى رواحا. وأما التهجير فيطلق على التبكير للشيء في أول وقته. إذن فهذا القول أن التبكير للجمعة يكون يعني أو يبدأ من زوال الشمس هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. القول الثاني قالوا يبدأ التبكير للجمعة من طلوع الفجر الثاني. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو أول النهار، قالوا لأن هذا هو أول النهار. واستدلوا بحديث أبي هريرة السابق، وهو ظاهر في التبكير من أول ساعة من يوم الجمعة، هو ظاهر في التبكير من أول ساعة من يوم الجمعة. قالوا وقد صح أيضا في سنن النسائي، روى النسائي في سننه والحديث صحيح من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة، وهذا حديث صحيح، يوم الجمعة 12 ساعة. لكن الساعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا نفهمها بالتقدير الذي نعرفه الآن يعني 60 دقيقة، وإنما المقصود بالساعة عند العرب إذا قالوا ساعة المقصود بها يعني فترة من الزمن، فترة من الزمن تقصر وتطول بحسب الفصول في الشتاء وفي الصيف. إذن ف 12 ساعة يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذه يقسمها العرب إلى 12 ساعة، وهذا الذي يحمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة، يعني أن يوم الجمعة كما قلت هذا اليوم يبدأ النهار يعني يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قالوا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه، حديث الذي ذكرته حديث جابر، قال عن ساعة الاستجابة يوم الجمعة، قالوا قال لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، تمسوها آخر ساعة بعد العصر. فهذا يدل على أن آخر ساعة من يوم الجمعة هي بعد العصر، وأول ساعة هي التي تكون يعني بعد طلوع الفجر. قالوا ومن هنا يبدأ التبكير للجمعة. وهذا القول يعني قول قوي جدا كما سمعتم في ذكر الدليل عليه، لكنه يعكر عليه أن من بداية الساعة الأولى التي هي بعد طلوع الفجر الأول إلى طلوع الشمس هذا كله وقت لصلاة الفجر. معلوم أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، فهذا وقت لصلاة الفجر، فكيف يكون وقتا أيضا للتبكير لصلاة الجمعة، ووقت أيضا لسنة البقاء في المصلى إلى تطلع الشمس، هذه سنة أخرى أيضا مهجورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة. هذه الأيام أيام حج، والناس حابة تحج ويقول لك أراني حاب أروح للحج، هاو حج يعني أجر حج ويسير، لكن أين العمل؟ أجر حجة وعمرة تامة تامة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكلفك ذلك إلا يعني أقل من ساعة تجلس بعد طلوع الفجر تقرأ كلام الله عز وجل وتذكر الله، تذكر الصباح ثم تدعو الله سبحانه وتعالى ثم تصلي ركعتين وتذهب إلى بيتك. ما هو أجرك؟ أجر حجة وعمرة تامة تامة. لكن نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. إذن فهذا أجر عظيم. إذن فهذا الوقت كما قلت هو وقت لأداء هذه السنة، وهذا ثابت من هديه صلى الله عليه وسلم. وكذلك فضيلة الاغتسال على هذا القول الذي ذكرت إنه قوي جدا، على هذا القول بأنها تبدأ من طلوع الفجر، فضيلة الاغتسال لا يدركها من بيته بعيد وهو يريد التبكير في الساعة الأولى، لأنه تدرك فضيلة الاغتسال يوم الجمعة بعد طلوع الفجر. وعلى هذا القول إذا قلنا التبكير يبدأ من بعد طلوع الفجر يعني بيته بعيد، إما يترك صلاة الجماعة حتى يدرك فضيلة التبكير، يترك يعني صلاة الفجر حتى يدرك فضيلة التبكير. إذن فهذا كله يعكر على هذا القول، يعكر على هذا القول. إذن فيظهر لي والله أعلم أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الآتي، وهو القول الثالث في هذه المسألة، وهو ما ذهب إليه يعني بعض علماء المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بأن التبكير يبدأ من طلوع الشمس قيد رمح، بعضهم قال من طلوع الشمس مباشرة، وبعضهم قال من طلوع الشمس قيد رمح، وهذا هو الأرجح يعني من طلوع الشمس قيد رمح، لأن الوقت كما قلنا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح هذا وقت يعني يمكث فيه المسلم في بيت الله عز وجل اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذن فنقول القول الراجح هو أن التبكير يبدأ من طلوع الشمس قيد رمح إلى أن يصعد الإمام على المنبر، لأن الملائكة تطوي الصحف وتجلس لتستمع الذكر، تسمع الخطبة. وهذا القول هو الراجح لما يأتي. أولا لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس، والصحابة رضي الله عنهم خير الناس، خير الناس من هذه الأمة وأسرع الناس إلى مثل هذه الأجور. ذكر هذا العلامة الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، وهذا يرجح هذا القول الذي ذكرناه بأن التبكير يبدأ من طلوع الشمس قيد رمح. وثانيا أن هذا القول، هذا القول لا يشكل عليه حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه التصريح بأن أول ساعات الجمعة من طلوع الفجر الذي هو أول النهار. إن هنا قد يقول قائل القول الثاني أيضا قوي في أن الجمعة 12 ساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ساعة تبدأ من طلوع الفجر. فأجاب على هذا الاستشكال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، وذلك بقوله: ليس في شيء من طرق الحديث ذكر الإتيان أول النهار، ليس في شيء من طرق الحديث ذكر الإتيان أول النهار، فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره. يعني الساعة الأولى من النهار من نهار الجمعة جعلت لسنة، وهي أن الإنسان يستعد ويتأهب للجمعة. قال ويكون مبتدأ المجيء من أول الثانية، يعني من أول الساعة الثانية. ثم قال عليه رحمة الله فهي أولى بالنسبة للمجيء وثانية بالنسبة إلى النهار، لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الساعة الأولى هذا باعتبار ماذا؟ لم يرد في حديث كما يقول الحافظ أن ذلك المراد بها من أول النهار، وإنما المراد بها من جاء في الساعة الأولى، إذن فهي معلقة بالمجيء. فيكون هذا الذي ذكره الحافظ عليه رحمة الله بأن مبتدأ المجيء من أول الثانية، فهي أولى بالنسبة للمجيء وثانية بالنسبة لأول النهار. إذن فحديث جابر رضي الله عنه حديث باعتبار الساعات الفلكية، وهذا هو الصحيح. أنا قلنا أول النهار يوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، لكن باعتبار المجيء فأول ساعة ربما تكون في الساعة الثانية من النهار، والتي ربما تكون يعني على هذا القول الراجح بعد طلوع الشمس قيد رمح. وبالنسبة لتقسيم النهار إلى 12 ساعة، سمعت أيضا شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله يذكر، يقول إن الثعالبي في كتابه فقه اللغة ذكر أسماء ساعات النهار هذه 12، فرجعت إلى هذا الكتاب المذكور، هو كتاب فقه اللغة وسر العربية للثعالبي، فوجدته ذكر أسماء ساعات النهار وأسماء ساعات الليل. الشاهد هنا أن نذكر أسماء ساعات النهار. قال وهي 12 ساعة، وهي 12 ساعة. الساعة الأولى يسمونها الشروق، الساعة الثانية يسمونها البكور، الساعة الثالثة يسمونها الغدوة، والساعة الرابعة يسمونها الضحى، والخامسة يسمونها الهاجرة، والسادسة يسمونها الظهيرة، والسابعة يسمونها الرواح، والثامنة يسمونها العصر، والتاسعة يسمونها القصر، والعاشرة يسمونها الأصيل، والحادية عشر يسمونها العشي، والساعة الأخيرة يسمونها الغروب. وهذه التسميات فيما يظهر والله أعلم أنها شرح لما جاء في حديث جابر، قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني 12 ساعة يوم الجمعة، 12 ساعة. فيعني لو يصح هذا النقل الذي ذكره الثعالبي من هذه التسميات وأنها معروفة عند العرف، هذا أيضا يؤيد القول الراجح، يؤيد القول الراجح، لأننا نلاحظ أن الساعة الثانية ماذا يسمونها؟ البكور، يسمونها البكور، وهو الساعة الثانية من النهار، إن الأولى يسمونها الشروق. إذن فالساعة الثانية يسمونها البكور، وهي الأولى بالنسبة للمجيء كما ذكرت في كلام الحافظ بن حجر، وهي الأولى بالنسبة للمجيء والثانية بالنسبة للنهار. بداية أول النهار هي الثانية، لكن بالنسبة للمجيء هي الأولى. ويؤيد هذا القول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، أجر عظيم في هذا الحديث، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أوس ابن أوس الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال كما ذكرت فسنة التبكير هذه سنة مهجورة، سنة مهجورة رحم الله من أحياها. وللأسف كما سبق وأن ذكرت يعني زهد الكثير منا في هذا الوقت يعني على أجر البيضة أنه يبكر قليلا ويحضر الجمعة، فتلاحظ كثير من الناس ربما لا يأتي إلا والإمام يعني قد صعد المنبر، وهذا والله من الحرمان. تجد كثير من الناس جالس في بيته ليس له شغل، وبعضهم يتسكع في الأسواق ليس له شغل، ولا يبكر إلى صلاة الجمعة. والإنسان إذا بكر إلى صلاة الجمعة فإنه يدرك أعمالا عظيمة، لأنه سيقرأ قرآن ويدعو الله سبحانه وتعالى ويصلي ما كتب له، فيقوم بأعمال كثيرة ينوع في هذه الأعمال ويأخذ أجورا كثيرة. لكن كما قلت إنه الحرمان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم. ومن المستحبات أيضا التي لم يشر إليها المؤلف عليه رحمة الله، هناك مستحبات أخرى يعني كتبتها لكن لعلنا نترك الكلام عليها للدرس القادم فنذكرها مع بعضها يكون أحسن والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.